بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بدأنا في القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات، وكانت القاعدة الأولى عن أن أسماء الله وصفاته إنما تثبت بالكتاب والسنة، كما مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا قاعدة أهل السنة في الاستدلال وفي إثبات الصفات التعويل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أثبت فيهما أثبتوه وما نفي فيهما نفوه، لا يتجاوزون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، يعني إن أثبت فيها أثبتنا وإن نفي فيها نفينا، فشأننا في الاستدلال والتلقي أن ندور مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي باب الصفات، ما أثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات نثبته، وما نفي فيهما ننفيه، وننزه الله تبارك وتعالى عنه كما نزه نفسه عنه. وقد تكلم الشيخ رحمه الله عن هذا الأمر تحت هذه القاعدة، وذكر ما يتعلق بما أثبت في الكتاب والسنة، ومثل عليه بجملة من الأمثلة مثل الوجه والعين واليدين والكلام والرضا والمحبة والغضب، ثم تكلم عما نفي في الكتاب والسنة ومثل عليه بالموت والنوم والسنة والعجز ونحوها، ثم ذكر القسم الثالث وهو ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة، ما الطريقة التي تكون مع هذا النوع؟ المثبت الطريقة معه أن يثبت، والمنفي الطريقة معه أن ينفى. وهذا النوع الذي لم يرد إثباته ولا نفيه، كيف يكون التعامل مع هذا النوع؟ هذا ما يبينه الشيخ رحمه الله هنا تحت هذه القاعدة. نعم. والعقل والفطرة والإجماع، الثاني إدراك الرضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق، لأن الله تعالى العليم فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم، هنا تكلم الشيخ رحمه الله عن نوع من الألفاظ لم يرد في القرآن أو السنة في شأنها لا إثبات ولا نفي، لم تثبت ولم تنفى، ألفاظ لم ترد في القرآن والسنة لا مثبتة ولا منفية. قد عرفنا ما ينبغي تجاه ما أثبت من ألفاظ في الكتاب والسنة، وأيضا تجاه ما نفي، فكيف يكون الأمر مع هذه الألفاظ التي يتحدث عنها المصنف تحت هذا القسم، وهي الألفاظ التي لم تثبت ولم تنفى، مثل ما ذكر الشيخ مثال على ذلك الجهة، كذلك الحيز والمكان وألفاظ كثيرة جدا لا تجدها في القرآن مثبتة في حق الله، ولا أيضا تجدها منفية عنه، فكيف يكون التعامل مع هذه الألفاظ؟ والقاعدة الكلية في هذا الباب أن لا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ثالث، يعني لم يرد إثباته ولم يرد نفيه، فهل نثبته أو ننفيه أو نسكت عنه؟ كيف نتعامل مع هذا النوع من الألفاظ؟ هذا باب مهم، وأهميته من هذه الجهة التي أشرت إليها، ومن جهة أن المتكلمين اتكأوا على مثل هذه الألفاظ لتعطيل صفات الرب وجحد نعوت كماله سبحانه وتعالى التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لم يقف الأمر عندهم إلى هذا الحد، حتى جعلوا هذه الألفاظ قواعد يردون بها ما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات، الحيز والجهة والمكان وألفاظ أخرى من هذا القبيل، جعلها هؤلاء متكئا لهم لرد صفات الله عز وجل وعدم إثباتها. الشاهد كيف يكون موقف صاحب السنة من هذه الألفاظ، وهي ألفاظ مجملة وألفاظ محتملة، تحتمل حق وتحتمل باطل، تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فكيف يكون التعامل معها؟ إن أثبتت على وجه الإطلاق تضمن إثباتها على وجه الإطلاق الباطل الذي تحتمله، وإن نفيت على وجه الإطلاق تضمن هذا النفي نفي الحق الذي تحتمله. ثم هي من حيث هي ألفاظ غير ثابتة في الكتاب والسنة، فهل يناسب أو يليق أن تستعمل ابتداء لإثبات الصفات لله جل وعلا؟ هذه تساؤلات بين يدي بيان هذا الموضوع، والمقصود من هذه التساؤلات أن ننتبه إلى الأمر وإلى هذه الألفاظ، وأيضا الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب السنة تجاهها. في طريقة تعامل أهل السنة مع هذه الألفاظ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة مختصرة لا تبلغ نصف سطر إلا أنها غاية في الجمال وتحرير القول في هذا المقام. يقول رحمه الله: يوقف اللفظ ويفسر المعنى. هذه كلمة جميلة جدا، يوقف اللفظ، يوقف اللفظ ويفسر المعنى، يعني هذه الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الألفاظ المجملة. اللفظ يوقف، اللفظ يوقف والمعنى يفسر. كيف يكون هذا؟ لو قال لك قائل: هل الله في جهة؟ هل الله في جهة؟ كلمة جهة هل جاءت في القرآن مثبتة لله وهل جاءت منفية؟ الجواب: لا، لم تأتي مثبتة ولم تأتي كذلك منفية. فإذا قال لك قائل: هل الله في جهة؟ أنت تدرك أن هذه اللفظة، لفظة جهة، لا وجود لها في القرآن، لا على وجه الإثبات ولا على وجه النفي. فاللفظ يوقف، ومعنى يوقف أن لا نستعمله في باب الصفات لا في الإثبات ولا في النفي. ولهذا لا ترى إطلاقا، لا ترى إطلاقا في كتب السلف وكتب أهل السنة المتقدمين منهم والمتأخرين حتى زماننا هذا، لا ترى فيها في باب إثبات الصفات وتقرير الصفات من يستعمل هذه الألفاظ لا في الإثبات ولا في النفي. لا تجد من يقول في كتب أهل السنة الله في جهة، ولا تجد أيضا من يقول ليس في جهة، ولا أيضا لفظة الحيز ولا غيرها من هذه الألفاظ المجملة لا يستعملونها. فاللفظ عندهم موقف ممنوع، لأن باب الصفات توقيفي، وإنما يثبت منه ما ثبت في الكتاب والسنة، وينفى منه ما نفي في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث. وطريقة أهل السنة مباركة، تراها في كتبهم، يقول: باب في إثبات اليدين لله تعالى، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. باب إثبات الغضب لله، قال الله تعالى: وغضب الله عليهم. باب إثبات السمع لله، قال الله تعالى: إن الله هو السميع العليم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعلى هذا المنوال في الإثبات والنفي في كتب السلف المتقدمين والمتأخرين. أما هذه الألفاظ لا تراها عندهم، لماذا؟ لأن اللفظ موقف. فإن سألك سائل: ما الواجب تجاه هذه الألفاظ؟ هل نثبتها أو ننفيها؟ تبين له ابتداء أن هذه الألفاظ لا تستعمل. من يريد أن يثبت لله أو ينفي عن الله، من أراد أن يثبت لله ما يليق به أو ينفي عنه ما لا يليق به، ففي الكتاب والسنة أكمله غنية. ففي الكتاب والسنة غنية، ما في الكتاب والسنة ما يغنينا عن هذه الألفاظ. من يريد أن يثبت لله صفات الكمال أو ينفي عنه ما لا يليق به من النقائص والعيوب، ففي الكتاب والسنة غنية. وإذا أصر على معرفة الموقف من هذه الألفاظ، عرفنا أن ابتداء ما ننشئ في باب الاعتقاد الكلام على هذه الألفاظ. لكن إن سأل سائل قال هل الله في جهة أو هل الله في حيز أو هل الله في مكان؟ بينا له أولا أن هذه الألفاظ موقفة وليست مستعملة عند أهل السنة، وإنما يقفون في هذا الباب على ما جاء في الكتاب والسنة، ويفسر المعنى، يقال له ماذا تريد بالجهة، ماذا تريد بالجهة. هنا لاحظ أن تفسير المعنى لا بد منه في هذا الجواب لما في هذه الألفاظ من الإجمال والاحتمال، لما في هذه الألفاظ من الإجمال والاحتمال، فهي ألفاظ مجملة وكلمات محتملة تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل، ولهذا لا يناسب في الجواب عليها إلا التفصيل. أما إن قلت في الجواب عليها نعم هو في جهة، فكلمة هو في جهة تحتمل معنى لا يليق بالله، وقد لا تريده أنت بهذا بإثباتك لهذا اللفظ، لكن اللفظ من حيث هو يحتمله. وإن قلت لا ليس في جهة، أيضا هذا النفي يحتمل معنى باطل، وهو نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه. إذا لا بد من تفسير المعنى. فإذا قال لك قائل هل الله في جهة، وأوضحت له أن هذه الألفاظ ليست مستعملة، تقول له ماذا تريد بالجهة، ماذا تريد بالجهة، والجهة تحتمل هذه اللفظة معاني عديدة، أتريد كذا أتريد كذا. فالحق يثبت والباطل ينفى. ولنتأمل بيان الشيخ، قال رحمه الله فلو سأل سائل، هذه خذها فائدة من الشيخ، فلو سأل سائل ماذا تفيدك هذه الكلمة، فلو سأل سائل تفيدك أن هذه الكلمة لا, لا, لا تستعمل عند أهل السنة في باب التقرير، لا وجود لها، وإنما يأتي الحديث عنها متى؟ إن أحد سأل عن مثل هذه الألفاظ أجيب، وإلا ابتداء فكما أشرت في الكتاب فيما جاء في الكتاب والسنة كفاية وغنية. قال فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. هذا هو الجواب، يغني عنه ما ثبت في الكتاب والسنة. نقول الله في العلو، نقول الله في السماء، نقول الله مستوى على عرشه، نأتي بالألفاظ الثابتة في الكتاب والسنة التي لا تحتمل ماذا إلا الحق، لا تحتمل أي باطل، فنثبتها لله جل وعلا. وتأمل قول الشيخ رحمه الله يغني عنه، ففي الكتاب والسنة غنية وكفاية. قال وأما معناه ثم بدأ يفصل الشيخ، وهذا مراد الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يوقف اللفظ. الشيخ الآن ماذا فعل باللفظ؟ أوقفه، قال في الكتاب والسنة غنية عن هذه الألفاظ، نقول الله في السماء، نقول الله مستوى على عرشه، أوقف اللفظ. ثم قال وأما معناه، هذا ما هو تفسير المعنى. فشيخ الإسلام هذا الأمر أو هذا العمل لخصه في الكلمة التي أسلفت لكم، يوقف اللفظ ويفسر المعنى. الشيخ يقول في تفسير المعنى: وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، هذه كلها تحتملها كلمة جهة، تحتمل جهة السفل وتحتمل جهة تحيط بالله وتحويه وتحده وتحتمل جهة لا تحيط به وهو العلو المطلق، علوه سبحانه وتعالى فوق خلقه واستواءه على عرشه، فكلمة جهة تحتمل كل هذا. وإذا كانت تحتمل كل هذا، إن قلت ابتداء الله في جهة فإنها تتضمن إثبات هذه المعاني التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، وإن نفيت نفيك يتضمن نفي المعنى الحق الذي تتضمنه. إذا لابد أن تفصل فتقول له ماذا تريد بالجهة. الجهة تحتمل جهة السفل وتحتمل جهة علو تحيط بالله وتحتمل جهة علو لا تحيط به، أي هذه المعاني تريد؟ فالأول الذي هو السفل باطل، الأول باطل. لماذا؟ قال: لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. علو الله ثابت بهذه أنواع الأدلة الخمسة، وبيان ذلك تجدونه مبسوطا في مثل كتاب العلو للذهبي ولابن قدامة، اجتماع الجيوش لابن القيم، والحموية للشيخ الإسلام بن تيمية، فيها بسط الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. وهي من حيث الأنواع، أنواع الأدلة تعود إلى هذه الأقسام الخمسة والأنواع الخمسة. أما من حيث الأفراد فيقسم ابن القيم رحمه الله أنها بالآلاف، كما في نونيته حيث يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني أفراد الأدلة بالآلاف على علو الله تبارك وتعالى. أما من حيث أنواعها فترجع إلى هذه الأقسام الخمسة. وكذلك الأدلة السمعية على علو الله تبارك وتعالى لها أنواع: دلالة السمع، لدلالة السمع على علو الله أنواع تصل إلى 20 نوع، ذكرها ابن القيم في النونية وذكرها في إعلام الموقعين وذكرها أيضا ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وذكرها آخرون من أهل العلم. فإذا هذا باطل إذا كان يريد بالجهة جهة السفل، والله جل وعلا منزه عن ذلك، منزه عن ذلك، بل له العلو والأدلة على العلو كما أشار المؤلف هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ناتي إلى الاحتمال الثاني، قال: والثاني باطل الذي هو جهة علو تحيط به، جهة علو تحيط به. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا أيضا باطل، وجل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه، بل هو جل وعلا المحيط بهم، ولا يحيط به شيء من خلقه، فهو أجل وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى من ذلك، وهو الكبير المتعال جل وعلا. وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، فكيف يقال في من هذا وصفه إنه في جهة علو تحيط به؟ تعالى الله جل وعلا وتنزه أن يقال في حقه ذلك. يبقى الاحتمال الثالث، وهو في جهة علو لا تحيط به، قال وهذا حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ولاحظ هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله، تبين به السبيل واتضح به الأمر وأمن فيه من الخطأ والزلل. ومثل هذا الذي ذكره الشيخ هنا يقال في لفظة الحيز والمكان وغيرها من الألفاظ المجملة والألفاظ المحتملة. وهذه الألفاظ في الغالب أنها من محدثات المتكلمين، هذه الألفاظ في الغالب هي من محدثات المتكلمين، وقد أحدثوها لسبب، الحيز، الجهة، المكان، الجسم، العرض، الجوهر، ألفاظ كثيرة أحدثها المتكلمون وقد أحدثوها لسبب، لا بد أن ندرك هذا السبب حتى نعرف المكر الكبار الذي كان عليه هؤلاء لإبعاد المسلمين من الإيمان بصفات الله التي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي، لو أن أحدا من أفراد المسلمين وآحادهم أتى إليه شخص وقال له هكذا ابتداء: الله ليس له يد وليس له سمع وليس له بصر، وأخذ ينفي عن الله صفاته الثابتة في القرآن والثابتة في السنة، كيف يكون موقف هذا المسلم الذي هو على فطرته السوية وبعقله السليم، كيف يكون موقفه من هذا القائل؟ يقبل أبدا، يستنكر ويرد بشدة، بل إن قائل هذه المقالة له ربما يخشى عليه أن يدميه هذا العامي بالضرب والطرد والتشنيع. ما يمكن، كيف يعني تنفي عن الله شيء يقرأ في القرآن: بل يداه مبسوطتان قد سمع الله، يقرأ في القرآن: غضب الله عليهم، ثم يأتيه ويقول: الله لا يسمع ولا ليس له يد ولا يغضب ولا يحب ولا يرضى. كلام باطل واضح البطلان، ما يمكن أن يقبل. إذن كيف يتوصل هؤلاء المتكلمين إلى خلخلة الإيمان بهذه التي لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش؟ كيف يتوصلون إلى خلخلة الإيمان بهذه العقائد الواضحة البينة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فكر هؤلاء المتكلمون ثم قدروا، فجاءوا بهذه الألفاظ، لتكون لهم متكئا من خلالها ينفون الصفات. لاحظ الطريق، جاءوا بهذه الألفاظ لتكون متكئا لهم، وهذه الألفاظ قد لا يستوحش بعض الناس من نفيها إن بني النفي على إيهام التنزيه، تنزيه الله جل وعلا، قد لا يستوحش فيقبل نفيها، ولا سيما أنه لم يرها في القرآن ولا في السنة، فبدأوا يقولون للناس: هل الله في جهة؟ هل الله في حيز؟ هل الله في مكان؟ لا يجوز في حقه الجهة، لا يجوز في حقه المكان، يستلزم كذا وكذا وكذا، حتى تغلغلت هذه الألفاظ في نفوس الكثيرين وأصبحت عندهم من الثوابت أو شبيهة بالثوابت. تغلغلت هذه الألفاظ، لفظ الجهة ولفظ المكان ولفظ الجسم، جاءوا مثلا قالوا: هل الله جسم؟ لا يجوز أن يقال الله جسم. العامي مثل هذه الكلمة، ولو قلنا الله جسم للزم كذا ولزم كذا، ممكن تمشي ولا لا يمكن؟ ممكن تمشي، لأنه عامي، وإذا ويريد أن ينزه الله، وإذا بينوا له أن لفظة الجسم فيها كذا وكذا وأن الله منزه عنها، تمشي عنده. لكن لو جاءوا ابتداء وقالوا: ليس لله يد لأنه كذا، يقول له: دعنا من باطلك وضلالك، ولا يمكن أن يقبل. فلما مكنوا لهذه الألفاظ بين الناس وبين الجهال وبين عوام المسلمين، لما مكنوا لهذه الألفاظ جعلوا هذه الألفاظ هي القاعدة التي يبنى عليها تعطيل الصفات. واقرأوا في عامة كتب المتكلمين، عمدة نفي الصفات نفي هذه الألفاظ. تجد مثلا يقول قائلهم: ليس لله يد، ولا يجوز أن مثلا تثبت له اليد. لماذا؟ لأن لو أثبتنا اليد للزم من ذلك إثبات الجسمية. أصبحت كلمة للزم من ذلك إثبات الجسمية في مقام الدليل، مثل ما يقول أهل السنة: نثبت لله اليدين، لقوله تعالى: بل يداهم بسوطتان. هؤلاء تحولوا إلى جعل هذه الألفاظ هي العمدة في الرد، هي العمدة في رد الصفات. أيضا في العلوم مثلا يقول: لا يثبت لله الاستواء. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا: لأن إثبات الاستواء يستلزم إثبات المكان لله. أصبحت المكان، الجهة، الجسم، الحيض، الحيز هي الإيش؟ هي الدليل لرد الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وهذا اقرأوا في عامة كتب هؤلاء، الدليل الذي ترد به الصفات هذه الألفاظ المجملة. فيا سبحان الله، كيف أصبحت هذه الألفاظ المجملة التي هي في ذاتها ألفاظ مجملة محتملة تحتمل حقا وباطل، كيف أصبحت هي القاعدة التي ترد إليها النصوص ويرد بها ما ثبت لله تبارك وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات؟ ولهذا معرفة الموقف من هذه الألفاظ غاية في الأهمية، معرفة الموقف من هذه الألفاظ غاية في الأهمية. فإذا كنت تدرك تماما هذه الألفاظ وشأنها وكيف وجدت والموقف الصحيح منها، إذا قال لك قائل هؤلاء أو رأيت في كتاب من كتب هؤلاء يقول فيه: لو أثبتنا لله العلو للزم من إثبات المكان، تعرف من خلال ما من الله عليك به من يعني معرفة لحال هذه الألفاظ سوء حال هؤلاء وسوء فعالهم بردهم لصفات الله الثابتة. بماذا؟ بألفاظ مجملة محتملة تحتمل حقا وباطلا. وأعيد مرة ثانية وأؤكد أن عامة نفي المتكلمين للصفات متكأهم فيه على هذه الألفاظ، متكأهم فيه على هذه الألفاظ المجملة المحتملة. وعلى كل حال شأن هذه الألفاظ عند أهل السنة والجماعة معروف وبين، والموقف منه صحيح والموقف منه واضح، ألفاظ موقفة عند أهل السنة والمعنى ينظر فيه. فلو قال قائل هؤلاء يلزم من إثبات العلو إثبات المكان، يقال له إيش تقصد بالمكان؟ إذا قال يلزم منه إثبات الجهة، إيش تقصد بالجهة؟ إذا كنت تقصد بالجهة علو الله على عرشه واستواءه عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فنحن نثبته لله كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الإمام أحمد: ولا يضرنا شناعة المشنعين. أنك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يقصد بالمعنى بالجهة معنى باطل، الباطل مردود ولا يضاف إلى الله تبارك وتعالى أي باطل، بل حاشاه أن يضاف إليه شيء من ذلك. وعلى ضوء ما سبق، إذا قال لك قائل: هل الله جسم؟ هل الله جسم؟ ما المناسب؟ وأنت تعرف أن لفظ الجسم هذه لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، ما المناسب في الجواب على هذا السؤال؟ اللفظ ما به موقف، اللفظ نوقفه، والمعنى نفسر نريد نعرف إيش يقصد صاحب هذا اللفظ بالجسم، إيش يقصد به؟ لأن احتمال تقول له هكذا ابتداء: لا، الله ليس بجسم، وهو يفهم أن الجسم ثبوت اليدين وثبوت الوجه وثبوت القدم، فيكون نفيك المجمل هذا والمطلق موهما لنفي حق. كذلك لو أثبت على وجه الإطلاق يكون إثباتك موهما لإثبات باطل. ولهذا لا بد أن تقول لمن يسأل عن هذه الألفاظ أو يطرحها: ماذا تريد بها؟ إذا قال: هل الله جسم؟ تقول له: ماذا تريد بالجسم؟ أي شيء تريد بالجسم؟ هل تريد بالجسم أن الله له يدين تليق به، قدم تليق به، وجه يليق به؟ إن قال: نعم أنا أقصد هذا، نقول له: اليد والسمع والقدم هذه ثابتة لله جل وعلا في كتابه، ونحن نثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كان يقصد بالجسم هذه الأجسام، أو يقصد بالجسم تشبيه الله بالمخلوقات أو غير ذلك من المعاني، فالله عز وجل منزه عن النقص والعيب، ومنزه سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه له أو أن يكون هو سبحانه وتعالى مماثلا لخلقه. نعم. قال الله رحمه الله: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى. أريد أن تنتبه هنا لقول الشيخ: ودليل هذه القاعدة، يعني الآن رجع الكلام إلى القاعدة التي بدأ بها، وهي أن إثبات الصفات يكون من خلال الكتاب والسنة في النفي والإثبات، نثبت ما أثبت وننفي ما نفي، والألفاظ المجملة ننظر معناه، إن كان تحتمل معنى حق فالحق ثابت، وتحتمل معنى وإن كانت تحتمل معنى باطل فالباطل مردود. دليل هذه القاعدة السمع والعقل. نعم. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ترحمون. نعم، هذه الآن أدلة ساقها الشيخ رحمه الله من القرآن الكريم في وجوب لزوم هذه الطريقة في الاستدلال لصفات الله تبارك وتعالى، بأن تثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وتنفي ما نفي في الكتاب والسنة. فذكر رحمه الله هذه الأدلة، قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنحن مامورون باتباع هذا الكتاب المبارك ولزوم ما جاء به والوقوف عنده دون أن نتجاوزه. وأيضا قول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به هذا مما أمرنا الله جل وعلا به في القرآن، فنحن مأمورون باتباع القرآن ومأمورون باتباع السنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من خرج عن هذه الطريقة فأثبت ما لم يثبت في القرآن، أثبت لله من الصفات ما لم يثبت في القرآن، أو نفى عنه ما لم ينفى في القرآن، يقال له: أين اتباعك للقرآن الذي أمرك الله به؟ وأين اتباعك للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله به؟ الآية الأولى فيها الأمر باتباع القرآن، والآية الثانية فيها الأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن على هذه الطريقة في إثبات الصفات لا يكون متبعا للقرآن ولا متبعا لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون في الحقيقة متبعا للجهم بن صفوان وغيره من أساطين الكلام وأعمدة الباطل. قال: وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية واضحة في وجوب الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن طاعته الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. أيضا الآية الأخرى وهي: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه فيها الرد إلى الله والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ثم الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يحكم بما أنزل الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخرى يقول الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، فهو يحكم فيهم بما أنزل الله جل وعلا. فالذي يحكم هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس الذي يحكم عقول الناس القاصرة وأفهامهم الضعيفة أو قيستهم الفاسدة أو غير ذلك من الأمور التي هي جعلت عند طوائف وطوائف عمدة يتكأ عليها في باب الصفات مع الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة يشير إلى أن الأدلة في هذا كثيرة جدا، وأن ما ذكره هو شيء منها بما يتناسب مع هذا المؤلف المختصر. نعم. نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله أن الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الرد إلى القرآن، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والقرآن نفسه فيه الأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والرد إلى سنته والأخذ عنه واتباعه عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا آيات تدل على هذا المعنى، ومنها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا من يقول أنا لا أخذ إلا ما جاء بالقرآن ولا أخذ مما جاء ما جاءت به السنة، وهذا الفكر تبناه من تبناه، وفي زماننا هذا تبناه من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يكون من السنة أي شيء، لا ما في صحيح البخاري ولا ما في صحيح مسلم ولا غيرها من دواوين السنة، كل هذا مردود عندهم، يقول نحن لا نعمل إلا بالقرآن، ويصفون أنفسهم بالقرآنيين. وحقيقة الأمر أن هؤلاء غير متبعين للقرآن نفسه، وليسوا من أهل القرآن، لأن القرآن فيه الأمر في آيات كثيرة بالأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. هل من لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل سنته هل هو مؤمن بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هل هو مؤمن بالآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتزيد على 30 آية؟ هل هو مؤمن بالآيات التي فيها الأمر بتحكيمه عليه الصلاة والسلام؟ ثم كيف يكون العمل بالقرآن دون معرفة بالسنة التي هي تطبيق للقرآن وعمل بما فيه وبيان لمجمله وتوضيح له؟ فلا يمكن أن يكون أحد من أهل القرآن إلا إذا كان من أهل السنة، لا يمكن إطلاقا أن يكون من أهل القرآن إلا إذا كان من أهل السنة، فإن لم يكن من أهل السنة فليس هو من أهل القرآن وإن ادعى لنفسه ذلك. نعم. من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة وهذا يعني الكلام واضح في الرد على من يعرض عن السنة بحجة أنه إنما يعمل بالقرآن فقط. والكلام الذي ذكره الشيخ في غاية الوضوح، أين الإيمان بالقرآن لمن لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الإيمان بالقرآن لمن لا يرد النزاع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الإيمان بالقرآن لمن لا يحكم سنته عليه الصلاة والسلام؟ أين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا به في القرآن إن لم يكن إيمان بما جاء به؟ والله تعالى يقول في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان لا يطيعه ولا يصدق أخباره ولا يؤمن بما جاء به، أين إيمانه بالقرآن؟ أين إيمانه بالقرآن؟ بل أين السبيل إلى القيام بالدين وفعل الطاعة لله جل وعلا بدون السنة؟ كيف عرفنا إقامة الصلاة؟ في القرآن في آيات كثيرة الأمر بإقامة الصلاة، كيف عرفنا إقامتها وأركانها وواجباتها وشروطها وصفتها؟ إلا بالسنة، إلا بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفت أنصبة الزكاة وآتوا الزكاة؟ كيف عرفت الأنصبة؟ وكيف عرفت الأموال الزكوية؟ وكيف عرفت أوقات الزكاة؟ إلا بالسنة. فالسنة شارحة للقرآن ومبينة له ومفسرة، ولا غنى لأحد عنها. ومن استغنى عن السنة فهو مستغن عن الدين نفسه ومعرض عن الدين نفسه، ولا دين بغير اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالدين قرآن وسنة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ختم الشيخ رحمه الله بقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بيان وتفسير وإيضاح لهذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان لكل شيء. نعم. وأما العفو فنقول: إن تسبيل القول فيما يجب أن يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى بدخول الغيب كالتلالة من واقفها بالعفو وجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا دليل عقلي ذكره الشيخ رحمه الله على وجوب التعويل عن الكتاب والسنة في باب الصفات دون غيرهما. لا يعول في باب الصفات إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر الدليل العقلي على ذلك، يقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب. ولاحظ قوله من أمور الغيب. ما غاب عنك كيف تهتدي إلى تفاصيله؟ ما غاب عنك كيف تهتدي إلى تفاصيله؟ ولهذا لولا الوحي الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لولا الوحي ما عرفنا هذه التفاصيل، لما عرفنا هذه التفاصيل، فهي إنما عرفت بالوحي. فكيف يعرف تفاصيل ما يجب في حق الله وما يجوز وما يمتنع؟ كيف يعرف ما يثبت له على وجه التفصيل وما ينفع عنه على وجه التفصيل الذي رأيناه في القرآن والسنة لولا مجيئه في كتاب الله جل وعلا، لولا أننا قرأنا في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، وقرأنا أيضا في السنة ما يدل على ذلك. لولا هذه النصوص أكان لنا سبيل إلى المعرفة؟ أكان لنا سبيل إلى هذه المعرفة؟ هذا أمر غيبي لم نعرفه إلا بالوحي، فهذا هو السبيل لمعرفة الأمور المغيبة. فتفصيل ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز هذا أمر غيبي، ومن صفات المؤمنين بل من أخصها كما قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومعنى قوله الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. ولهذا تجد في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أمور غيب بالنسبة لنا نؤمن بها، نؤمن بها لماذا؟ لوجود الخبر الصادق الدال عليها، ولا نتردد في في في في الإيمان بها. فإذا العقل يدل على ما أشار إليه الشيخ، ألا وهو أن تفصيل القول، ولاحظ أيضا قوله تفصيل القول، أما القول المجمل فيما يتعلق بالله ليس المفصل، فهذا يمكن أن يهتدي إليه العقل، القول المجمل مثل علو الله ومثل أنه الخالق والرازق والمدبر والمتصرف ونحو ذلك من الصفات التي للعقل سبيل إلى معرفتها. ولهذا قبل قليل مر معنا أن العلو دل عليه ماذا؟ الكتاب، السنة، والإجماع، والفطرة، والعقل. ولهذا قال هنا إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، هذا دليل عقلي واضح على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها لا تثبيت، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل بنفوس الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا يدل على وجوب المؤمن على ما يستطيع ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع المنذرين بشرعه. وسمى الله تعالى اليهود على تكذيبهم وبين أنهم بتكذيبهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. واما العقل فلان المتكلم بهذه النصوص اعلم بمراده من غيره، وقد قاربنا بالانسان العربي المبين وجب قبوله على ظاهره، والا لاختلفت الاراء وتفرقت الامه. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. هذه قاعدة مهمة وأصل في باب في باب طريقة الاستدلال بنصوص الصفات، طريقة أهل السنة بالاستدلال بنصوص الصفات، الطريقة إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت، هذه طريقة أهل السنة، يجرون اللفظ على ظاهره دون تحريف، يعني دون محاولة لصرف هذا اللفظ عن ظاهره، وإنما نجريه على ظاهره. إذا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، أو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما الطريقة؟ نجريها على ظاهره، نقول ظاهر هذا النص إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، ظاهره إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، ونحن نجريه على ظاهره ونؤمن به كما جاء ونثبته كما ورد، يجرى على ظاهره، ولا نحرف، لا نقول اليد المراد بها القدرة، أو المراد النعمة، أو غير ذلك من التاويلات التي وجدت عند علماء الكلام الباطل، وإنما نجري النص على ظاهره. غضب الله عليهم، ما ظاهره؟ ما ظاهره؟ ثبوت الغضب صفة لله، ما نقول مثل ما يقول علماء الكلام غضب الله عليهم أراد أن ينتقم منهم أو عاقبهم، غضب الله عليهم أي عاقبهم، هذا تحريف وصرف لللفظ عن ظاهره، والقاعدة أن يجرى النص على ظاهره ويمر كما جاء. وسيذكر الشيخ رحمه الله الأدلة المقررة لهذه القاعدة، وأيضا سيأتي عند الشيخ رحمه الله قاعدة فيما يتعلق بظاهر النص، ما هو ظاهر النص، لأن علماء الكلام الذين حرفوا ظواهر نصوص الصفات عن مقصودها وصرفوها عن مرادها، بنوا هذا التحريف على فهم فاسد عندهم هم قام في نفوسهم للظاهر. فالمتكلم عندما يقرأ بل يداه مبسوطتان، أو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما ظاهر النص عنده؟ ما ظاهر النص عنده؟ التشبيه. ولهذا يقولون بصريح العبارة وليس بخفيها، وإنما بصريح العبارة يقولون وكل نص أوهم التشبيه، فعندما أن النصوص ظاهرها التشبيه وتوهم التشبيه، فماذا يفهم المتكلم من ظاهر قوله بل يداه مبسوطتان؟ ماذا يفهم من ظاهرها؟ ما الذي يظهر له منها؟ الذي يظهر له منها ويتبادر إلى ذهنه اليد التي يراها، بل يقولون لا نعقل يدا إلا هذه التي نراها في الشاهد، هذا يقولون في كتبهم، لا نعقل يدا إلا هذه التي نراها في الشاهد. إذن الظاهر عنده ماذا؟ التشبيه. وهل هو ظاهر النص في حقيقته؟ يعني هل هذا هو ظاهر النص في حقيقة الأمر؟ أجيبه لا، ليس هو ظاهر، حاشا أن يكون ظاهر الكتاب والسنة الدلالة على الباطل، حاشا، وإنما هذا فهم فاسد قام في عقول هؤلاء. فلما كان الظاهر عند هؤلاء للنص هو التشبيه، لجأوا إلى ماذا؟ إلى التحريف، بزعمهم أنهم يريدون تنزيه الله عن هذا الظاهر الذي لا يليق به، وكل العملية التي حصلت عند هؤلاء كلها قائمة على فساد في فساد، يعني فساد في فهم النص، ثم فساد آخر في صرف النص ويعني إبعاده عن دلالته. وإلا لو سلموا هؤلاء من التشبيه ابتداء وأثبتوا لله تبارك وتعالى الصفات على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا لسلموا من أيضا الانحرافات الأخرى التي أصيبوا بها. أما صاحب السنة لما يقرأ بل يداه مبسوطتان، لما يقرأ بل يداه مبسوطتان، ماذا يظهر له هنا؟ ما الظاهر هنا؟ هل يقرأها ويخطر بباله هذه اليد؟ حاشا والله. كيف يخطر بالبال هذه اليد والله يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ كيف نقرأ هذه الآية ويخطر ببالنا يدنا هذه؟ تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك، بل يد مضافة إليه تليق بجلاله. لكننا من لغة العرب نفهم الفرق بين يد ووجه وقدم، معناها واضح، لكن حقيقتها وكيفيتها الله أعلم بها، تليق بالله وتليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فلاحظ الآن الكلام على الظاهر، هذه مسألة مهمة في باب الصفات. وسيأتي أيضا قاعدة عند المصنف أظنها ستأتي، هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مراد؟ هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مراد؟ ربما أنتم الآن ويعني وقد سمعتم التوضيح السابق تستغربون من هذا السؤال، هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مراد؟ تستغربون لماذا؟ لأنكم ستقولون إيش؟ مراد، ظاهر نصوص الصفات مراد بلا إشكال. لكنكم تقولون ظاهر نصوص الصفات مراد وأنتم تعنون ماذا؟ الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن لو دخل عليك من الباب الآن واحد وقال لك ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مراد، وقلت له ظاهر نصوص الصفات مراد ومشى، إيش تتوقع أن يكون فهمه لجوابك؟ هل يفهم منه ما تريد؟ هل يفهم منه ما تريد أو أو أو أو ما تفهم أنت من هذا الجواب؟ أم أن لفظة الظاهر بسبب الكلام الذي وجد أصبح فيها شيء من الإجمال في عقول الناس لا من حيثها هي؟ ماذا تقولون؟ أصبح فيها إجمال، لأن بعضهم يظن أن الظاهر التشبيه، وبعضهم يظن الظاهر الذي يليق بالله. ولهذا من باب تحقيق الفائدة وإزالة اللبس إذا قال لك قائل هل الظاهر مراد، المناسب إن كنت لا تعرف يعني حاله أن تسأله، تقول ماذا تريد بالظاهر، ماذا تريد بالظاهر؟ إذا قال أنا لا يظهر لي من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان إلا هذه اليد، إذا قال لك هذا، وهذا يقولونه، إذا قال أنا لا يظهر لي إلا هذه اليد، فهل هذا مراد أو ليس مرادا؟ هذا ليس مراد، وليس هو ظاهر النص أيضا، تبين له أنه ليس هذا ظاهر النص لكن ليس مراد. هو سؤاله هل هو مراد أو ليس مراد، تقوله هذا الذي تقول ليس مرادا وليس هو ظاهر النص. وإذا قال الظاهر لي يد تليق بالله تقول له نعم مراد وهذا هو الظاهر. وأظن ستأتي يعني في هذا قاعدة عند المصنف رحمه الله. قلت لكم إن هؤلاء الذين ابتلوا بالكلام الذي يتبادر إلى أذهانهم ويقفز إلى عقولهم عندما يقرؤون آيات الصفات وأحاديث الصفات هو ماذا؟ هو التشبيه. وهذا الأمر كما أنني قرأته في كتب هؤلاء وعلمت عنهم حالهم من كتبهم، رأيته في في في واقع أحد هؤلاء وأفرادهم. أذكر مرة جمعني مع أحد المتكلمين مجلس وجرى بحث في بعض مسائل الصفات وغيرها، فأذكر أنه قرأ قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال وانظروا إليه، قال يد الله أيديهم هذه جارحة، بهذه الطريقة قال يد الله فوق أيديهم هذه جارحة، يده قدرته، هذا كلام بالحرف وبالوصف، يده قدرته. الآن لما قرأ هو يد الله فوق أيديهم، ما الذي خطر وقفز إلى ذهنه عند قراءة الآية؟ هل يد الله اللائقة به أو يده هو القاصرة الضعيفة؟ الذي قفز إلى ذهنه هو يده ليست يد الله. إذن لماذا قال يده قدرته؟ يعني ما سبب قوله يده قدرته؟ سببه يريد أن ينزه الله، أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، يريد أن يطبق قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو لم يفهم من يد الله فوق أيديهم إلا هذه اليد، وهذا تشبيه واضح حسب فهمه، هذا تشبيه واضح ينزه الله عنه، ولهذا لجأ إلى تنزيه الله عن ذلك فحرف قال يده قدرته. وكل التأويلات التي عند المتكلمين، كل ركام التأويل الذي عندهم مبني على هذا الجرف الهاوي، كله قائم على توهم التشبيه، كله قائم على توهم التشبيه، يتوهمون التشبيه ثم ينزهون الله عن هذا الذي هم توهموه. فلما قال هكذا يد الله فوق أيديهم يده قدرته، قلت له وهو يشير إلى بأصبعه إلى يده، قلت له لماذا تشبه الله؟ فجأت بهذا السؤال، قلت له لماذا تشبه الله؟ قال لا أنا ما أشبه الله. قلت لا، أن تشبه الله أن تقرأ الآية وتشير إلى يدك، هذا عين التشبيه، إذا كان ليس هذا الذي تفعل تشبيها فلا نعرف تشبيه، هذا هو الذي نهى الله عنه في قول ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سمية، تقرأ يد الله وتشير إلى يدك، هذا التشبيه، لا نعرف تشبيها إلا هذا، إذا لم يكن هذا هو التشبيه فلا نعرف تشبيها. أنت الآن تشبه الله، لماذا لا تتقي الله جل وعلا وتنزهه عن التشبيه، تقرأ يد الله فوق أيديهم وتشير إلى يدك؟ قلت وإشارتك إلى يدك وفهمك من الآية التشبيه هو الذي جعلك تقول يده قدرته، وإلا لو فهمت الآية على المعنى الذي يليق بالله لما تجرأت على الخوض في كلامه سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. وإذا قلت هنا يده قدرته، ماذا تقول في قوله بل يداه مبسوطتان؟ وماذا تقول في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قدرتي؟ يداه مبسوطتان، قدرتاه مبسوطتان، يستقيم الكلام؟ قوله في الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط، بقدرته الأخرى، فيستقيم الكلام. فالشاهد أن فهم يعني هذا الأمر الظاهر وإجراء الظاهر على وإجراء النصوص الظاهر على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، هذا أصل مهم في غاية الأهمية، وأيضا فيه أمور عديدة تتعلق بالظاهر وقواعد مهمة أوضحها الشيخ ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. التحريف عرفناه صرف النص عن ظاهره بدون دليل وبدون مستند يصرف النص عن ظاهره. يقول الله يد الله فيقولون قدرة الله، غضب يقولون أراد أن يعاقب أو عاقب، رضي الله عنهم أي أراد أن يثيبهم، أو يقولون رضي الله عنهم أي أثابهم. إذا كان من يقول أو من يتكلم على هذه الآية ممن يثبت الإرادة لله يقولون أراد أن يثيبهم، وإذا كان على طريقة المعتزلة لا يثبت الإرادة يقول أثابهم. فمن يثبت الإرادة منهم فيؤول جميع الصفات الفعلية بالإرادة، ومن لا يثبت الإرادة يؤول الصفات الفعلية إما بالإنعام أو بالانتقام، إما بالإنعام أو إما بالعقاب أو بالإثابة. قال تحريف دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. نعم. قال ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع يعني الدليل السمعي على وجوب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عربي مبين، إذا لم يكن المطلوب منا إجراء هذه النصوص على ظاهرها وإمرارها كما جاءت فأين الإبانة والوضوح في كلام الله جل وعلا؟ والله وصفه بأنه بلسان عربي مبين. كذلك قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، يعني أن يمنع من إجراء الظاهر دليل شرعي ليس دليلا عقليا وإنما دليل شرعي، يعني يكون هناك قرينة في السياق أو في موضع آخر تدل على صرف هذا الظاهر. ولهذا يعني سيأتي معنا مثل حديث جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، جعت مرضت، هذا الآن إلى هذا الحد قد يفهم منه أحد إضافة هذين لله الجوع والمرض تنزه الله عز وجل عن ذلك، لكن الحديث فسر جاع عبدي فلان فلم تطعم، مرض عبدي فلان فلم تعد، فإذن فيه قرينة مفسرة في الحديث نفسه. وهذا الحديث سيأتي معنا كلام الشيخ عليه وأن فيه فائدة عظيمة، لو كان الظاهر غير مراد في مثل غضب الله عليهم، لو كان غضب الله عليهم مثل جعت لجاء في النص ماذا؟ ما يبين صرف عن ظاهره، لأن الله عز وجل كلامه بين وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين، وإذا كان شيء فيه شيء من الاشتباه يأتي البيان ما يترك على الاشتباه. ولهذا لاحظ فرق بين جعت مرضت غضب الله عليهم، في فرق ولا لا؟ جعت غضب مرضت هذه ليست صفات لله، مع أن الله أضاف إلى نفسه قال جعت مرضت أضاف إلى نفسه، ليست هي صفات لله. لماذا نقول ليست هي صفات لله وكيف نفرق بينها وبين غضب الله عليه؟ كلها مضافة إليه، استوى على العرش كلها مضافة إليه، كيف نفرق بين هذا وهذا؟ كيف نفرق بين هذين الظاهرين؟ هنا لما كان هذا الظاهر لا يليق بالله جاء البيان، جاء عبدي فلان فلم تطعمه، مرض عبدي فلان فلم تعد، جاء مفسر. ولهذا نقول لو كان الغضب وغيره من الصفات التي وظيفت لله لا تليق به مقتضى البيان أن يكون إيش؟ أن يأتي التوضيح، مثل ما جاء في قوله جعته، وهذه فائدة يعني عزيزة ونفيسة انتبهوا لها. انتبهوا لها، هذه فائدة مهمة جدا. يعني لو كانت هذه الظواهر غير مرادة لكان مقتضى البيان أن توضح، مثل ما وضح قوله جعت مرضت، هذا وضح، جاء توضيحه في السياق نفسه حتى لا يتوهم متوهم ولا يغلط غالط ولا يظن ظن أن الجوع صفة لله أو المرض صفة لله، تنزه الله تعالى وتقدس عن ذلك. ثم فيما يتعلق بالتحريف قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. اليهود هذه طريقتهم كما ذكرها الله عنهم، طريقتهم التحريف. ومن أمثلة تحريفهم ما جاء في النصوص من أمر الله تبارك وتعالى لهم أن يدخلوا الباب سجدا، يعني على هيئة السجود والخضوع والتخشع، وأن يقولوا حطة، وأن يقولوا حطة، يعني يدخلون على هذه الآية ساجدين ويقولون حطة، أي حط عنا خطايانا حطة. فماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فماذا فعلوا؟ دخلوا الباب القهقرة على أساتهم من الخلف، رجعوا إلى الوراء يدخلون مع الباب، وقالوا حنطة زاد النون يعني حبة شعير. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، زادوا نون، قيل لهم قولوا حطة فزادوا نون. ومثل هؤلاء المحرفة قال الله عز وجل في مواضع عديدة في القرآن، هي سبعة: ثم استوى على العرش، وهي واحد الرحمن عرش استوى، وكلها بلفظ استوى، وأيضا ورودها في السنة كلها بلفظ استوى، فزاد هؤلاء اللام، أولئك زادوا النون وهؤلاء زادوا اللام، ولهذا نون لام هؤلاء تشبه نون اليهود، لام هؤلاء تشبه نون اليهود. الله يقول قولوا حطة ويقول أولئك حنطة، والله يقول استوى على العرش فيقول هؤلاء استولى على العرش، مع أن لا يعرف في لغة العرب إطلاقا استوى بمعنى استولى. ومن أدل ما يكون على ذلك أن هؤلاء جهدوا حتى بلغ بهم الجهد مبلغا عظيما ليجدوا شاهدا من لغة العرب على أن استوى بمعنى استولى، وذهبوا إلى أساطين اللغة يسألونهم ما تعرفون استوى بمعنى استولى، كلهم يقولون لا. بعد الجهد الجهيد والضناء الطويل وجدوا بيت واحد يتيم يمدح فيه بشر ابن الوليد أخو عبد الملك ابن الوليد، يمدحه الشاعر فيقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. فكأن القوم وجدوا ضالتهم وطاروا بهذا البيت فرحا، وأثبتوا في كل كتب العقائد دليل على أن استوى بمعنى استولى. ها إيش دليلكم على أن استوى بمعنى استولى؟ قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق كأنهم وجدوا الضالة المنشودة. من قبل هذا الشاعر في القرون الأولى؟ أنتم الآن وجدتم بيتا أسعفكم لمعرفة أن استوى بمعنى استولى. طيب من قبل هذا الشاعر؟ زمن الصحابة وبعدهم إلى أن جاء هذا الشاعر، من قبلهم ما أصبحوا مساكين ما عندهم بيت يعرفون به العقيدة الصحيحة. أنتم وجدتم هذا البيت فعرفتم به العقيدة الصحيحة في المراد باستوى، من قبلكم كيف يعرفون؟ اللغة ما فيها ولا يوجد ما يشهد لهذا، بل أئمة اللغة قالوا إنه لا لا لا, لا يكون استولى في اللغة إلا عن مغالبة، وهذا لا يليق بالله. من الذي يغالب الله؟ استيلاء على الشيء يكون عن مغالبة. فلاحظ الفساد الذي جناه تحريف هؤلاء عليهم، الذي جناه تحريف هؤلاء عليهم. الكلام على يعني التحريف ويعني مخاطره وأضراره وربما أنه يعني يطول، لكن ننتقل إلى كلام المصنف. قال: وأما العقل الدليل العقلي فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي الذي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وتأمل هذا الكلام فإنه جميل غاية، هذا دليل عقلي واضح. الآن لو كان الإحالة في فهم ظواهر نصوص الصفات على العقول المجردة والآراء، لو كان الإحالة في هذا على العقول المجردة والآراء، كم يوجد من عقيدة في الأمة؟ كم يوجد لو كانت الإحالة على العقول والآراء؟ كم عقيدة توجد في الأمة؟ هل يوجد عقيدة واحدة تجتمع عليها أمة الإسلام؟ هذا يكفيكم دليل على بطلان منهج هؤلاء المتكلمون عن بكرة أبيهم. ليسوا على عقيدة واحدة، بل الواحد منهم لا يثبت على عقيدة واحدة، اليوم عقيدة وغدا عقيدة أخرى، كما قال السلف: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا هم دائما يتنقلون، ما يثبتون على عقيدة، ولا يكون الثبات إلا مع الحق ولزومه، لزوم الكتاب والسنة. ولهذا لو أحيل في فهم نصوص الصفات على العقول المجردة والآراء ما أصبح للأمة عقيدة واحدة، تتعدد الآراء وتكثر الطرائق وتكثر الخلافات، ويكفي هذا دليلا عقليا على بطلان التحريف. ولو كان التحريف صحيح، لو كان التحريف صحيح، هل سيوجد نوع واحد من التحريف أو سيوجد أنواع؟ أجيب: نوع واحد ولا أنواع؟ أنواع، لأن كل له طريقته في التحريف وكل له تفكيره. فلو كان التحريف صحيح لوجد عشرات التحريفات. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق لكنها أهواء، رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد. لو كانت الأهواء هوى واحد لقيل إنه الحق، لكن ماذا تصنع، أهواء عديدة. يقول أحدهم: قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، للاستواء 15 معنى، أيها معنى، أيها المراد؟ يقول 15 معنى. يقول ابن القيم: لا، والذي استوى على العرش ليس الاستوى إلا معنى واحد، على وارتفع. لكن هذه كلها تحريفات، فلو فتح الباب للتحريفات لكان باب واسع ومهيع فج في الآراء والعقائد والنحل، كما هو الحال عند علماء الكلام الباطل. وسلم الله عز وجل أهل السنة بلزومهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعصمهم من هذا الضلال بلزومهم للكتاب والسنة. ورحم الله الإمام مالك رحمه الله حيث يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. ثبتنا الله وإياكم على السنة، وهدانا وإياكم إليه صراطا مستقيما. وكثير من الأخوة يتساءل متى وكيف ينتهي الدرس، وهل نكمل الكتاب أو لا نكمل. هذه تساؤلات أنا مثلكم ما أعرف لها جوابا، لكن تشاورت مع أخونا إبراهيم الجربوع حفظه الله والمرتب للدورة جزاه الله خيرا وجعل ذلك ميزان حسناته، فقال فيه مجال، يعني لو استمرينا الأسبوع القادم، على أن الترتيب الذي أنا وافقت عليه أنتهي الخميس القادم، فأنا عندي إن شاء الله ساعة من الوقت نستمر إلى الاثنين أو الثلاثاء القادم، وإن شاء الله بإذنه تعالى ننهي الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا أعتذر إليكم، أنا ربما أنني بعضكم أزعجته، يعني وده ينتهي أو في باله ترتيب معين، وبعضكم يعني في باله سفر، فأنا أطلب العفو والسماح منكم جميعا. والشيء الآخر، اليوم يعني الآن هو تسليم البحث، فمن كتب يسلم الآن ومن لا يسلم الآن يحتفظ ببحثه عنده، لكن الآن اللي معه بحثه جاهز ممكن يسلمه لي في الخارج. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.